بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى في فقه السنة في مستحبات أو سنن الصلاة، قال: التوجه أو دعاء الاستفتاح يندب للمصلي أن يأتي بأي دعاء من الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتح بها الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، ونحن نذكر بعضها فيما يلي. الدليل على أن هذه التوجهات أو هذه الاستفتاحات ليست واجبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بأم الكتاب فصاعدا، دليل على أن أم الكتاب تجزئ فما زاد. فهذه التوجهات أولا طبعا يعني لا يكاد يختلف أهل العلم في أنها من المستحبات وليست من الواجبات. فصاعدا يعني ما فما زاد، يعني فتحت الكتاب فما زاد، يعني الحد الأدنى هو مثلا الفاتحة، فما زاد فهو خير. عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها، يعني وقتا قصيرا قبل القراءة، سكت يعني عن الجهر. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ سماه سكوتا وسأل عن القول، لأن المقصود أن السكوت عن الإيه؟ عن الجهر. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا الترمذي. وعن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وفي صحيح مسلم: أنا أول المسلمين، على لفظ الآية. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك. والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أي وجهتي ومقصدي، سرت في هذا الوجه يعني في هذا الطريق في هذا الاتجاه. وجهت وجهي يعني وجهتي وقصدي للذي فطر السماوات والأرض، أي خلقهما حنيفا، أي مائلا إلى الله معرضا عن غيره، وما أنا من المشركين، براءة من الشرك وأهله. إن صلاتي ونسكي، نسكي أي ذبحي، أو كل أنواع العبادة تسمى نسكا. ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا أول المسلمين كما أمره الله أن يقول، وأنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، وأنا من المسلمين. هذا الذي ينبغي أن يقوله المصلي، فإنه لا يصح أن يكون هو أول المسلمين. فأول المسلمين آدم عليه السلام، وأول المسلمين من هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منا ليس هو أول المسلمين. قول النبي عليه الصلاة والسلام ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، ذنوب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هي فتور عن الذكر أو نسيان أو خطأ في الاجتهاد أو فعل خلاف الأولى، فهذه في حقهم هي ظلم وذنوب لعلو منزلتهم وارتفاع شأنهم عند الله. قوله صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك يعني إجابة لأمرك بعد إجابة، لبيك أو ألب بالمكان بمعنى أقام به، وسعديك يعني مساعدة لأمرك، يعني مثل أنا في طاعتك أنا في خدمتك. لبيك وسعديك مساعدة بعد مساعدة لأمرك، يعني أنا أنفذ أمرك، هذا معنى أنا متابع لأمرك. والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، لا يتقرب به إليك، لا يصعد إليك، لا ينسب إليك على جهة الفعل ولا الصفة ولا الاسم. فأسماء الله كلها حسنى، وصفاته كلها حسنى، خير كلها خير، وأفعاله كلها خير، حتى خلق الله للشر ليس بشر. فالشر المخلوق هو من خلقه سبحانه وتعالى وليس من فعله، إنما ينسب الشر لمن فعله وقام به. أما هو عز وجل فالشر لا يقوم به، إنما يخلقه في غيره. أنا بك مستعينا ومتوكلا، إليك متوجها وقاصدا وراجعا يوم القيامة. وعن عمر أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تعالى جدك يعني عظمتك، تعالى جلالك وعظمتك، وهذا علو شأن. يقول رواه مسلم بسند منقطع، والدارقطني موصولا وموقوفا على عمر. قال ابن القيم عن عمر أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه للناس. الجهر يجهر أحيانا للتعليم، وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع. هو الحديث حسن مرفوعا. قال ولذا قال الإمام أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي كان حسنا. هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أظن أن من اختارها من الأئمة لأجل يسرها وعدم طولها، رغم أن غيرها أصح إسنادا كحديث أبي هريرة، فإنه أصح وإسناد متفق على صحته، لكن حديث استفتاح عمر حديث حسن. وعن عاصم ابن حميد قال سألت عائشة

بعض الأدعية فيكررها أو يقول ما يحفظه لا يضره ذلك. حديث توجهت وجهي نعم، بس في بعض الوقت إذا قام إلى الصلاة، بس هو الصحيح أنها في قيام الليل، وكذلك حديث ابن عباس في قيام الليل، بس دي مش معناها أنه ما يشرعش في الفريضة. لو مسبوق يبقى يقرأ فاتحة الكتاب، يستعيذ للأمر بالاستعادة ويبدأ في فاتحة، لأنه مأمور بأن يدرك ما يستطيع، ويخشى أنه يركع الإمام ولا يدرك الفاتحة. يعني ليه؟ نعم، لو قال هذا الدعاء الذي ورد في قيام الليل في أي صلاة من الصلوات الفريضة فذلك لا بأس به، لأن الأصل أن النافلة والفريضة حكمهما واحد، ولكن لو كان إماما ربما شق على المأمومين أن يطول، ولو كان مأموما ربما لم يدرك حتى يشرع الإمام في القراءة، فإذا شرع في القراءة قطع هذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إنا نفعل، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فإذا قرأ الإمام جهر بالقراءة لم يشرع للمأموم أن يستمر في دعاء الاستفتاح، بل يقرأ معه الفاتحة. قال الاستعاذة يندب للمصلي بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة أن يأتي بالاستعاذة لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا أمر وظاهره الوجوب، وقد قال به مجاهد، وأظن طائفة من أهل الظاهر يقولون بوجوب الاستعاذة، ولا استعاذة إلا في الصلاة، لا وجوب إلا في الصلاة، الاستعاذة مستحبة في غيرها. يعني فالقول بالوجوب قول متجه لعدم الإجماع، يعني عدم انعقاد الإجماع على أنه مستحب، وعدم الصارف في الأمر فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنما وجبت القراءة في الصلاة فوجبت الاستعاذة في الصلاة على هذا القول. وفي حديث نافع بن جبير المتقدم أنه قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه ونفخه. قال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا صحيح وثابت، مع الأمر القرآني بذلك. التفريق بين الصلاة وغيرها إذ لا يعلم قائل بالوجوب خارج الصلاة، ولأن القراءة خارج الصلاة ليست واجبة، الإسرار بها بالاستعاذة، وطبعا سبق أنه ويسر بدعاء الاستفتاح إلا في مقام التعليم. لأن حديث ابن عباس سمع من النبي عليه الصلاة والسلام دعاء الاستفتاح اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن عندما بات في الليلة التي كان عند خالته ميمونة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ليلتها، فما كان من على سبيل التعليم جاز الجهر به، وإلا فالأصل أنه كان يسكت كما قال أبو هريرة أن يقول ذلك سرا. قال يسن الإتيان بها سرا الاستعاذة. قال في المغني ويسر الاستعاذة ولا يجهر بها لا أعلم فيه خلافا. انتهى. قال لكن الشافعية يرى التخير بين الجهر بها والإسرار في الصلاة الجهرية، وروي عن أبي هريرة الجهر بها من طريق ضعيف. قد يكون الجهر بها أحيانا من أجل التعليم، وأما أن يجهر بها جهره بالقراءة فليس ثابتا، بل الثابت خلافه، وهو حديث أنس أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يذكرون باسمنا، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد، فإذا كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم فبالأولى ما قبلها يفتتح القراءة بالحمد، الحمد لله رب العالمين، في رواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا دليل على أن افتتاح القراءة بالحمد معناها بالحمد لله رب العالمين أو الفاتحة، دون أن يذكر جهرا بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أنه يجهر بها أحيانا كما سبق. وأما الاستعاذة فتكون سرا على ظاهر هذا الحديث. قال مشروعيتها في الركعات الأولى دون سائر الركعات، أو في الركعات الأولى بقى. عندكم نسخ تانية فيها الركعة؟ أيوة. مش كده؟ قال ولا تشرع الاستعاذة إلا في الركعة الأولى. فعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. رواه مسلم. ظاهر هذا أنه لو كان هناك مدة يستعيذ فيها لا سكت، على الأقل قدر هذه السكتة، لأنه الصحيح أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة فتكون مدة، بسم الله الرحمن الرحيم ربما لا تأخذ وقتا طويلا. قال ابن القيم اختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أو لا، بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح، ليس موضع استفتاح. وفي ذلك قولان هما رواية عن أحمد قد بناهما بعض أصحابه على قراءة الصلاة، هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها، ولا نزاع بينهما في أن الاستفتاح لمجموع الصلاة والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر للحديث الحديث الصحيح. وذكر حديث أبي هريرة ثم قال وإنما يكفي استفتاح واحد لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت، بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ. فهذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام لم يكن يستعيذ بعد كل تسبيح مثلا أو سؤال أو استعاذة من النار أو تحميد أو نحو ذلك، كان لا يعيد الاستعاذة بعد ذلك. فهذا دل على أن القراءة لا يقطع حكمها بالذكر. إذن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قد حدث هو لم يقطع القراءة، من ذكر الله أثناء القراءة لم يكن قاطعا لها حتى يعيد الاستعاذة. قال وقال الشوكاني الأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال: التأمين يسن لكل مصل إماما أو مأموما أو منفردا أن يقول آمين بعد قراءة الفاتحة، يجهر بها في الصلاة الجهرية ويسر بها في السرية. فعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين فقال آمين وقال الناس آمين. ثم يقول أبو هريرة بعد السلام: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح، ذكره البخاري تعليقا، ورواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وابن السراج. وفي البخاري قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. هذا مرسل ولكن له شبه. وقال عطاء: آمين دعاء أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة، لجة يعني رجة، صوت مرتفع. صححه الشيخ الألباني. هذا الأمر روي موقوفا على ابن الزبير ومرسلا من وجه آخر فيتقوى به، والظاهر أنهم كانوا يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول آمين. قال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خبرا. وعن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع أو يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجة. وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما، والبيهقي وقال حسن صحيح، والدارقطني وقال إسناده حسن. تضعيف الشيخ الألباني بعد تحسين الدارقطني والبيهقي فيه نظر الله. وهذا ظاهر يرتد بها المسجد، أنهم كانوا يقولونها جهرا جماعة، وأن أهل الصف الأول كانوا يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها، ويقرؤون آمين يقولونها مع قوله، وليس أنها بعد قوله كما يظن البعض، فإنهم يسمعونها. وهذا أمر معتاد، أن من يلي الإمام أو الإمام يعني زي دلوقتي في الميكروفون بيقول آمين يسمعها من يقولها معه. وعن وائد بن حجر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته. رواه أحمد وأبو داود، ولفظه رفع بها صوته. صحيح، صحيح أبي داود، وحسنه الترمذي وقال: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يرفع الرجل صوته بآمين ولا يخفيها. قال الحافظ: سند هذا الحديث صحيح. وقال عطاء: أدركت 200 من الصحابة رضي الله عنهم في هذا المسجد إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجة. ضعف شهر البن. هذا يشهد يعني يشهد لصحته أثر ابن الزبير الذي سبق وصححه. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم اليوم على السلام والتأمين خلف الإمام. حديث صحيح رواه أحمد بن ماجه وإسناد صحيح. والتأمين خلف الإمام هذا صريح في أنه إيه؟ أن المأموم يقوله أيضا آمين. المد، مد الصوت بآمين يشمل المد العارض للسكون فيها والمد الأول بعد الهمزة، مد البدل. الظاهر أن المد الأول يكون حركتين والمد الثاني اللي هو مد العارض للسكون إما حركتين أو أربع أو ست حركات، فما كان من ذلك فكله مجزئ وكله مد. هو استحباب موافقة الإمام فيه، يستحب للمأموم أن يوافق الإمام فلا يسبقه في التأمين ولا يتأخر عنه. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة يقولون آمين وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. هذا صريح في أن الموافقة تكون بأن يكون في نفس الوقت. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الجماعة. البعض فهم أنه إذا أمن فأمنوا يعني بعد أن يؤمن لا يلزم، بل الصحيح أنه بعد أن يقول ولا الضالين فقولوا آمين. إذن إذا أمن فأمنوا أي مع تأمينه. معنى آمين لفظ يقصر ألفه ويمد مع تخفيف الميم، يقصر ألفه ويمد. ليه بقى؟ لأن مد اللين عند ورش بيمد أربعا، يعني الأمر فيها واسع. يعني الناس تقول آمين لا يضر، يعني في وجه القراءة بيه ورش بيمد مد اللين اللي هو مد اللي بعد الهمزة، مد البدل قصدي، استغفر الله، مد البدل يمده أربعا، مد البدل يمده أربعا فيبقى. وأما مد العرض السكون فكما ذكرنا مد من 2 و 4 و 6. معنى آمين ليس، هو بيقول هذا اللفظ ليس من الفاتحة وإنما هو دعاء معناه اللهم استجب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. نعم، إذا قرأ الفاتحة خارج الصلاة فليقل آمين لعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ صراط الذين أنعمت عليهم الحديث قال آمين، فهذا ده اللفظ ده عام يشمل ما كان في الصلاة الخارجة. نمضي على هدي الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة.